الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فلنستمع إلى الآيتين من سورة البقرة قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله وأنتم تعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذن هاتان الآيتان جاءتا هنا بعد أن بين الله سبحانه وتعالى علاقة الناس بكتابه فذكر منهم الذين اهتدوا به وهم المتقون الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر ما ذكره من صفاتهم فهذا صنف وصنف آخر هو من كفر به فوضح كفره واتضح حاله وذلكم قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وصنف آخر هو مذبذب بين الإيمان والكفر وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وطال السياق في بيان صفاتهم وفضح اضطرابهم وترددهم فلما انتهى من ذلك كله وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى خلقه إلى عباده كلهم مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم رحمة منه سبحانه وتعالى بخلقه ورفقا بهم فإن تلك الصفات التي بينها لم ينسبها إلى فرد بعينه ولا ألصقها بواحد بذاته وإنما ذكرها ثم بعد ذلك وجه إليهم الخطاب جميعا بهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان عابدا لله فليستمر على عبادته وليواظب عليها ولا ينقطع عنها ومن لم يكن كذلك فليرجع إلى الحق وليترك ما هو عليه هذا من رحمة الله بخلقه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه قاعدة إذا وجدتم في كتاب الله تعالى الأمر بالتقوى للمؤمنين فمعنى ذلك المقصود به مداومتهم ومواظبتهم على ذلك وإذا كان الخطاب موجها إلى غير المؤمنين فالمعنى من ذلك أنهم ينبغي لهم أن يرجعوا عن باطلهم وعن كفرهم كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وجمعنا آمنوا هم مؤمنون أن داوموا على الإيمان استمروا عليه واضبوا لا تتركوا إذن هذا هو السياق الذي جاء هذا جاءت فيه هاتان الآيتان وهاتان الآيتان استدل الله تبارك وتعالى فيهما بخلقه وما أعطاه خلقه من نعمه، وهم يقرون بأنه هو الخالق وهو الرازق، استدل بذلك على لزوم توحيده بعبادته. فهناك إذن ذكر لهذا الجانب الذي هو ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، ربوبيته لهم، فهو خالقهم وهو رازقهم، وهذا إذا اعترفوا به لزمهم أن يوحدوه ولا يشركوا به. واضح؟ لهذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلقكم أنتم وخلق آباءكم، إلى نهاية، إلى أول شخص منكم، فليس واحد منهم خالق لغيره. فهمت كيف؟ إذن من خلق أولكم؟ إنما خلقه الله سبحانه وتعالى، الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذا فعلتم ذلك لعلكم تتقون. المرجو هذا الرجاء ليس من قبل ربنا، لأن ربنا يعلم كل شيء، وإنما هو رجاء بالنسبة إلينا. فمعنى ذلك أن هذه توحيد الله تعالى بعبادته يترتب عليه أنكم تتقون، فتنخرطون في سلك الفضلاء النبلاء لعلكم تتقون. ثم بين الله تعالى ذلك نعمه، نعمة الخلق والإيجاد، ثم نعمة الإمداد. ربي خلق خلقه وما غفل عنه، وما كنا عن الخلق غافلين. فذكر نعمة الإيجاد الذي خلقكم، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهو خلقنا وهو أمدنا بما تقوم به حياتنا، ثم رتب على ذلك: إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فماذا يجب عليكم وينبغي لكم؟ ينبغي لكم أن توحدوه بعبادته ولا تصرفوا شيئا من عبادته إلى غيره. فالكون فيه مخلوقات، وربنا سبحانه وتعالى خالق، فليس إلا خالق أو مخلوق، فلا يصح أن يكون بعض المخلوقين معبودا. هذا المقصود من الآيات كلها. واضح كيف؟ طيب، نستمع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته. على ماذا بنيت هذه وحدانية الألوهية؟ على كونه خالقا رازقا ممدا لعباده بما يحتاجونه. فيلزم من هذا، هذا ربنا عز وجل يقيم الدليل على توحيده بربوبيته للخلق بخلقهم ورزقهم. فتوحيد الربوبية في القرآن تجدون هذا كثيرا، يحتج به ربنا على لزوم توحيد ألوهيته. طيب، وإذا كان، إذا كان توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، هذا الرب الذي هو الذي ثبتت له الربوبية وثبت له الإلهية، أليس له صفات؟ موصوف ولا لا؟ موصوف. لهذا هذا هو مرجع أقسام التوحيد الثلاث التي اعتبرها بعض الناس بدعة. فربنا خالق رازق محيي مميت مدبر لشؤون خلقه، لا يشركه في هذا أحد، يلزم من هذا ماذا؟ عبادته وحده. وهذا الرب لابد أنه متصف بصفات الكمال التي لا يشاركه فيها أحد. إذن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا منتزع من القرآن، لم يأتي به أحد من دي. أوضح المسألة؟ هيا الآن نسرد، ولا ينبغي أن تستطول السرد بعد هذه المقدمة التي وضعنا فيها يعني المعنى المراد بصورة مجملة. قال: شرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش. هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه أن الأرض كروية ولا غير كروية، ما دخلها، لا علاقة لهذا بهذا. مهدا كالفراش زيد مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات، السماء بناء هو السقف، إذا نظرت إلى السماء وجدتها كذلك، الأجرام التي فيها سابحة، من جعلها في مداراتها؟ من جعلها لا تصطدم ولا تخرج عن مداراتها ولا تتخلف؟ من؟ ربنا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من جعل هذه القبة السماوية حافظة للناس؟ فيها الهواء، فيها مادة الحياة، فيها مما اخترعه العلماء وربما لم يكن يعرفه الناس من قبل، فجعلت كالبناء الذي يحفظك من فوق، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب، قال كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب، يعني السماء هنا مذكورة، السماء عندها تطلق على عدة معاني، كيف سمع ربنا في السماء موجود داخل الخلق. الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عين الله قال في السماء، مش مقصود السماء المخلوق، ربي لا يحل في خلقه، قال بأن الله حال في خلقه فقد كفر. السماء جهة العلو سماء، وربنا خارج بائن من خلقه. إذن السماء تطلق على السحاب، تطلق على ما فوقك، ها؟ تطلق على السماوات السبع، وتطلق على ما هو خارج عنها، واضح؟ ففي كل موطن يراد بالسماء معنى خاص، لا ينبغي الإنسان أن يخلط. هذه الأيام شفت واحد الشارين جايبين واحد دايرينها بأنه هو اللي يمثل عقيدة السلف، وواحد آخر يمثل عقيدة التأويل، هيا وجدوه ثم وداروا واحد الصورة ثم وإذا يتحاور في ذا وبينوا باللي ذا غلب ذا. يا الأوهام لا تقوم مقام الحقائق، فهمت كيف؟ طيب، قال والمراد به هنا السحاب وأنزل من السماء ماء، جهة العلو، ونحن نعلم بأن المطر ينزل من السحاب في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما في هذا كما قرر هذا في غير موضع من القرآن، وما أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها، السماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم من صنع، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها، وين هي الدار؟ السماوات والأرض والساكن من الجن والإنس والملائكة، فهو مالك الدار وساكنيها، ماذا عليهم؟ لمن يعبده وحده، وهو مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده. ركم شوفوا بنو كثير يقرر توحيد الألوهية انطلاقا من توحيد الربوبية، ولهذا يقول بعض العلماء اعتمد كلام الله تبارك وتعالى على هذا الدليل الأكبر لاجتثاث هذا الشرك الأكبر. دليل الأكبر وينه؟ دليل الخلق ليقر به الناس، ولهذا الذي يقر بوجود الخالق هذا استدل عليه بدليل الخلق ودليل الرزق على لزوم التوحيد. عندك على طول دليل واحد آخر كما سيأتي لنا إن شاء الله. قال فهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذا كان الأمر كذلك ماذا عليكم؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا يقتضي هذا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره، يعني في العبادة لا تشركوا بالله غيره. لا يجوز لك أن تقول بأن الكون فيه رجال البلاد اللي يدبروا شؤون الخلق، لا، رجال البلاد ما عندهم ما دخلهم في تصريف شؤون الخلق، الله تعالى أعطى بعض الأمور للملائكة ولم يعطيها لملائكته لأنه عاجز عن ذلك، بل تكريما لهم، تكريم لهم. فذلك الذي أسنده الله إلى بعض ملائكته هذا من إكرامهم، وهذا فيه يعني دليل لنا وفيه حكمة عظيمة، وهو أن الأمور تسند إلى الصالحين، تسند إلى من فوض الله بعض شؤون خلقه تكريما له، إلى الملائكة. لهذا لا يصح أن يقال بأن لفلان دخلا في تصريف الكون، لا من قريب ولا من بعيد. الدخل نتاعه إن صح أن هذا دخل يدعو، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل منه فهذا شأن الخالق سبحانه وتعالى، لا دخل له في التصريف. فمن قال إن للمخلوق دخلا في تصريف الكون فقد أشرك بالله في ربوبيته، فهو ليس موحدا لله سبحانه وتعالى. قال أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، فلما تعبدون غيره؟ ولقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أكشف يعني جاء بهذه الجملة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خلقك، وحيث إنه خلقك فهو غير مشابه لخلقه، ليس كمثله شيء، فهو غير المخلوق، الخالق غير المخلوق، فليس هناك إلا خالق أو مخلوق، فلما تجعل من المخلوقين من تعبده من دون الله؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أنت تشترك مع جميع الخلق في المخلوقية، فما وجه عبادتك لبعض المخلوقين؟ ولهذا المؤمن اللي يقله يعرفش هي العبادة، اللي يبغى ينجو، اللي يبغى يوحد ربي يفهم معنى العبادة، فإذا فهم معنى العبادة لم يصرف شيئا منها إلا. وبعض الناس يخلطوا في العبادة، الدعاء عبادة، عندما تطلب من شخص أن يعطيك تعبدته، عندما تقف مثلا أمام ضريح وأنت ترتعد خائفا من أن يصيبك هذا المقبور بشيء، هذه عبادة له. هناك من الناس من يقف بين يدي صاحب ضريح ولا صاحب قبر، والله في موقفه هذا هو أعظم من موقفه أمام الله في صلاته، فهو هنا يخاف أكثر مما يخاف الله. والدليل على ذلك أن بعض الناس يخافون أن يحلفوا بالمخلوق، إذا قلت لهم احلف بسيدي عبد القادر يقول لك لا، خاف لا يخرج فيه، سيحلف بالله كاذب لا بس، على ماذا يدلها؟ هيدل على أنه يعظم عبد القادر رحمه الله، هذا عالم وصالح وموحد غير نسب له الناس هذا الهضرة، وهو لم يصل إلى الجزائر أصلا، فهو يخاف هذا أكثر مما يخاف الله، ولا لا؟ ماذا أعطى لله إذا كان يخشى هذا أكثر مما يخشى هذا؟ يقول لك يخرج فيا، يخرج؟ هذا شرك. كيف قال؟ قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث وعن الطفيل بن سخيرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها، ولا أخوها من، قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لا أنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون من المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته، ثم آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوية وأخرجه ابن ماجة بنحوه. ماذا تأخذون من هذا الحديث؟ ماذا تأخذون؟ ما الذي استرعى انتباهكم في هذا الحديث؟ نعم المنام زيد شكون اللي شاف شكون اللي فهم حاجه من الحديث؟ نعم جيد زيد نعم قوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني عدم تعظيم كاين حاجه هامه جدا انا يعني هذه المسائل اللي كنت تلاحظوها هؤلاء الأصحاب عجيب أمرهم يا إخوان. هذه الكلمة قيض الله تعالى من رأى مناما من أجلها، يعني الرؤى كانت أسبابا في, في, في هذه المسائل. يعني كيف هذه الكلمة التي كانوا يقولونها ولا يريدون بها إلا خيرا يريدون بها ماذا؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهكم الحاجة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، نبهكم ذي قاعدة خذوها مليح، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا مش واجب؟ هو توقيفي والله متروك لنا نعظمه كما نريد. هل يقول عاقل بأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعظمه كي يبغي؟ واحد يقدي شمعة، واحد يدير شوي زلابية، واحد يغني. تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر توقيفي. ما معنى توقيفي؟ تعظمه باللي شرع هو، فلا تعظمنه بغير ما شرع، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى الخروج عن الاعتدال في العلاقة به فتطعيه، وهو نهانا عن إطعائه، نهانا عن إطعائه. هو اللي كان يقول ما شاء الله وشاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان يريد بهذا الشر؟ ماذا كان يريد؟ تعظيم. أنا لا يعظم به، عظمه بما شرع ولا تعظمه بما جئت به من عندك من جيبك. نكتفي بهذا نزيدوش يعني، والفاهم فهم مسألة. ماذا بك المسائل هذه يرجع الإنسان فيها إلى التقعيد ويكفر الكلام. وأنا ليس من عادتي أنني أتحدث عن هذه المناسبات كل مرة تنوض حرب بين المسلمين. كيف خلاص مسألة باينة واضحة. طيب كيف قال؟ يعني هذا الحديث فيه أن الله وفق الصحابة لكي يروا رؤى، وهذه الرؤى فيها هذا، فهمت كيف؟ طيب عندما يقول المرء ما شاء الله وشاء محمد صلى الله على نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم، قد يقولها مريدا بها الخير، مشيئة الله لا يدخل فيها أحد. ما مما يعرفه الناس وهو مجمع عليه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قد تنصرف المشيئة إلى شيء شرعي إلى تكليف، والحقيقة أن ما شاءه الله لا يتناقض مع ما شاءه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك في أمر تكليفي شرعي. مثلا إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بخير، لا يهم إلا بخير، فما هم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. المهم هذه الكلمة فيها شبهة، لما كانت فيها شبهة ولم يريدوا بها إلا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الشبهة حاسم الشرع هذه الذريعة التي قد يتوهم منها خلاف ما أراده به أصحابها. الكفار وجدوا في هذا فجوة، فقالوا بأنكم أنتم القوم لولا لولا أنكم تقولون واعتبروا ذلك مناقضا للتوحيد. طيب وش قال؟ قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لا ينبغي أن يعتبر من باب تأخير البيان، مستبعد هذا، وإنما هذا فيه هذا الأمر الذي قلت لكم. فالكلمة ليست صريحة في كون الصحابة كانوا يجعلون النبي عليه الصلاة والسلام شريكا لله في إرادته، هذا أبدا ليس كذلك، قد بينت لكم هذه المسألة التي يمكن أن تكون مقصودة. قال وإن نعم فإني إلى أن قال ولا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وإنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقد جاء ما يدل على أن هذا سائغ إذا قلت ما شاء الله ثم ما شاء محمد، لأنك جعلت بينهما ترتيبا وثم للتراخي ثم للتراخي، فإذا قلت هذا لا بأس، وهذا كله حماية لحما التوحيد. ربما جهنا قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن هذه ربما ما يشكي ما هذه تختلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني العطاء موكول إليه، ولكن هذا العطاء الذي يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هو من إرادة الله ومن شرعه، واضح كيف؟ ثم قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا من عندي، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. ما هو الند؟ الند هو مثل الشيء الذي يضاده، النظير، ولكن النظير المضاد. والعرب ما كانوش يجعلون لله ندا بمعنى أنه يضاده، معينا له، واسطة عنده، يقرب إليه زلفى. هما ما كانوش يقولوا بأن هذا الذي يعبدونه كان يضاد لله، وإنما يعينه، زين، يقرب إليه، يشفع عنده، ومع ذلك سماه الله ندا. ولهذا قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا، وما كانش يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يسموها عبادة. أمم أخرى كانت ما تسميش علاقتهم بمعبوداتهم عبادة، كانوا يسموها وسيلة، بصح العرب كانوا يسموها عبادة، في حين أن الأمم الأخرى كانت تعطيها واحد الاسم واحد آخر شوية، ما له كما احنا الآن، هم يقول لك عبادة، هو يروح يستغيث به ويجي واحد يبرر له، يستغيث به، يبكي، يرتعد، يزقي، يستغيث، يقول له لا هو لا، يعني أول له ويلقى له مخرج به يبين بأن ذلك ليس عبادة. فكذلك الناس غير العرب، العرب يسموها عبادة ما نعبده، ومع أنهم لم يكونوا يجعلونهم نظراء لله مضادين له، فقد سمى جعلهم واعتبرهم القرآن الكريم أنداد، لأنهم في زعمهم شركاء لله، شركاء لله سبحانه وتعالى. قال قل ما شاء الله وحده، رواه ابن مردوية والنسائي وابن ماجة، وهذا كله، شوف ابن كثير كيف يوجه هذه الأحاديث، قال وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. كل الأمور التي يمكن أن تكون فيها شبهة ولا يفهمها الناس على وجهها فالصواب أنها تترك، الصواب أنها تترك. ولهذا الناس يتنازعوا في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاهه ونحو ذلك، هذه في الحقيقة فيها نزاع بين الناس، والمقام لا لا لا لا يعني لا لا يسع الكلام عليها، ولكن الناس لا يقفون بها عند من أجازوها، هم لا يريدون بها ما بلغ به الناس، لا يريدون بها ما بلغ به الناس. ولذلك حيمة التوحيد ينبغي أن يصان لأنها مسألة كفر وإيمان. ثم قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد زيد هو الشرك، الأنداد جمع ندين، فكونه هو الشرك يعني هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل. شوف المثال اللي ذكره، وهذا من الشرك الأصغر، وهو أن يقول والله وحياتك. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله جاء في الحديث بأنه شرك، من حلف بالله فقد كفر وأشرك، إذا كان يقصد تعظيم الشيء الذي حلف به كما يعظم الله هذا شرك، واضح؟ لكن إذا كان لا يقصد ذلك فهذا منهي عنه أيضا، فلا ينبغي له أن يحلف حتى ولو كان هذا الذي حلف به معظم شرعا، حتى ولو كان هذا الذي حلف به معظما فلا ينبغي أن يحلف به. الكعبة والنبي وغيره. قال: وهو أن يقول والله وحياتك، حق بك كما يقول عدنا، وحياتي، ويقول لولا كلمة هذا لأتانا اللصوص. كيف كلمة الكلب يعني يحمي الغنم من الـ من الـ من الذئاب والسباع ولا ما يحميهاش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم جوز اتخاذ كلب الزرع وكلب الغنم وكلب الصيد. طيب هو يحمي الغنم من الذئب ولا ما يحميهاش؟ طيب من جعله سببا في حمايتها؟ قول من؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحماية هل هي لازمة لا تتخلف أم تتخلف؟ حماية الكلب للغنم، وين ما يكون الكلب في الغنم معناه تسلك وتنجو من الذئاب، والله يمكن أن تتخلف. لماذا؟ هذا يقول العلماء بأنه حكم عادي، الحكم العادي هذا الذي أخذه الناس من التجربة، يقول بأن الحكم العادي يمكن أن كيف يدخل؟ يعني مثلا النار تحرق ولا ما تحرق؟ ما حرقش إبراهيم، ليه؟ أبطل الله خاصيتها، قال ما تحرقش، شكون اللي خلقها؟ قال ما تحرقش، انتهى الإشكال. الماء يروي، يروي ولا لا يروي؟ يمكن أن يسلب الله منه الخاصية اللي هو خلقها فيه، يقول له لا تروي. نستحضر واحد البيت هنا، ياكل حوتي لا يرويه شيء يلهمه، يصبح ظمأنا وفي البحر فمه. الحوتي لا يرويه شيء يلهمه، يصبح ظمأنا وفي البحر، يعني يمكن أن الله سبحانه وتعالى يسلب الخاصية، يسلبها ولا لا؟ هذا يسمى حكم عادي، يعني شيء جعله الله سببا في شيء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أن هذا يعمل بنفسه. هؤلاء الطبائعيون الذين يقولون بأن الأشياء تعمل بنفسها، فمن اعتقد بأن هذه الأشياء تعمل بنفسها ليس بمسلمين، لأن الله خالق كل شيء وهو الذي أودع في هذا المخلوق الخاصية، هذا حكم عادي يتخلف، بخلاف الحكم العقلي. هذا مبحث كلامي أنا رحمك الله، هذا مبحث كلامي أنا نخلط فيه، سمحوا لي على كل حال. بخلاف الحكم العقلي، الحكم العقلي يقولوا ما يتخلفش، الحكم العقلي ما يتخلف. يعني مثاله، أنت إذا قلت بأن هذا عنده علم لابد أن يوصف بأنه عالم، وكذلك الحكم الشرعي ما يتخلفش. إذا قلنا بأن حكم التكليفي الشرعي مثلا صلاة الظهر تجب بالزوال ما يتخلف، صار الحكم العادي يتخلف. عند المتكلمين يسموه حكم، هذا يسموه بأنه العلاقة بين الشيء وما ترتب عليه، يسمونه مجرد اقتران، مجرد اقتران. كما الأشعرية يقولوا إذا كان الإنسان قال بأن هذا الشيء يعمل بنفسه هذا ليس مسلما، وهذا حق، وهؤلاء إنما يقولها الطبائعيون. لكن قالوا إذا كان هو يعمل بخاصية خلقها الله فيه اختلفوا في تكفيره، وهذا والله أعلم فيه شيء. أما هم فيقولون هذا مجرد اقتران وتوافق. إذن أنت إذا قلت لولا الكلبة هل يعتبرها بأنها من الشرك؟ ليه؟ لو كان يشيل الكلبة، لو كان الذيب كلا الغلب. إذا كان الإنسان يعتقد هذا إن شاء الله لا حرج فيه، يعني إذا كان يعلم هذا، بس ينبغي أن يعلمه. الكلبة لا تعمل بنفسها، فهمت؟ أنتم ترون بأن بعض السباع سلب لها ربي الخاصية نتاعها ولا تترضع، ماكمش تشوفوها؟ هذه ليه؟ أبطل الله تعالى ما في طبيعتها من السبوعية ومن الافتراس، ألم تروها؟ خلاص، من صنع بها هذا؟ ربك صنع، يعني حتى هي أودع فيها رحمة، فصارت تحنو على ما هي في حاجة إلى التهامه وابتلاعه، فترى الأسد الضاري يجري وراء الحمل والله وراء السخلة، ثم عندما يمسكها يكف عن ابتلاعها، وتراه قد صرف الله سبحانه وتعالى عينيه عنها بحيث لا ينظر إليها، صنع ربي، فهمت كيف؟ إذن هذه الأشياء خلقها الله على يعني وجه معين، ولكنه سبحانه وتعالى يعني يجوز عليه عز وجل أن يسلب خاصيتها، فهمت كيف؟ إذا نرجع هنا واش قال ابن كثير رحمه الله، ويقول لولا كلمة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. قال الشيخ شاكر رحمه الله، وهنا يختصر التفسير، ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث وفيه وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، معقول هذا؟ هو اشتراه بخالص ماله فجعل يعمل ويعطي، يعقل؟ وجعل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ من هذا؟ يغضب الله لأنه خلقك ثم إنك تعبد غيره، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه، هذا توحيد الربوبية والألوهية، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن، الشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم قال ابن كثير وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، دالة على توحيده. ابن العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول بأنه إذا جاء في القرآن الأمر بعبادة الله فذلك معناه توحيد الله، توحيد الله بعبادته، أما توحيده في ربوبية الناس قاع يقروا به، الناس يقرون به. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأول. هو ذكر الرازي لأن الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية يعني تعرض لدليل وجود الله، دليل وجود الباري سبحانه وتعالى. احنا قلنا بأن الناس معظمهم إلا من شذ وندر هم الذين ينكرون وجود الله. أنت إذا كنت تتكلم مع من ينكر وجود الله كالملحدين في هذا الزمان، روح خذ معهم في هذا الذي خاض فيه الرازي وغيره، ولكن مع مؤاخذات، حتى ولو كنت مع أولئك ينبغي أن لا تخوض هذا المخاض الذي خاضوه. هناك أمور حتى مع غير المقر بوجود الله بعض الأمور يمكن أن تؤخذ عليه، أما مع المسلمين فلا حاجة إلى هذا، بل مع مثبتي الرسالات لا حاجة إلى أن تخوض في هذا المخاض. ولهذا المتكلمون ومنهم الرازي ومن رجع إلى تفسيره وجد هذا، وهو أنه يقول كما يقول الأشعرية وغيرهم. الأشعرية يقولوا مش شرط أتباع أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ضد هذا الذي ذهب إليه متأخر الأشعرية، وهو أن أول واجب على الإنسان هو شو النظر، غير نتعلم النظر بالنظر الفكري، معناه يجيل فكره في المخلوقات، وعندهم المخلوقات شاهية قسمان جواهر وأعراض. شنو الجواهر؟ أجسام. وأعراض صفات، يعني مثلا أنت أنا ما عليش أنا يعني جسم، ولكن في هذا الجسم له صفات. ما هي الصفات؟ أطول أقصر، يمرض يصح، عالم جاهل، يحيى يموت، هذه الصفات. إذن هناك أجسام وهناك أعراض، هناك جواهر وهناك أعراض. يقولون بأن العرض لا يقوم إلا بجسم، يعني كي نقول المرض يقوم وحده والله لا بد له من ذات، والعلم يقوم وحده والله لا بد له من ذات. إذن يقولوا بأننا نرى بأن الكون مؤلف من أعراض ومن جواهر، والأعراض لازمة من جواهر، ونحن نرى بأن الأعراض تتغير. ما دامت الأعراض تتغير فما لازمته يتغير، فدل على أن الأجسام تتغير، والمتغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، والخالق إذن المحدث هو الله تبارك وتعالى. كل يعرف هذا، هذا هي المقدمة اللي هم يشوفوها، باللي كل واحد لا بد أن يعرف وجود الله عن طريق هذا الطريق، وإلا فقد اختلفوا في إيمانه، فقيل إنه كافر إذا لم يعرف هذا الطريق، وقيل إنه عاص بترك النظر وإن صح إيمانه. واختلفوا أيضا، بعضهم قال بأنه لا بد أن يعرف هذا التفصيل وهو دليل الحدوث، وبعضهم قال لا معليش يعرف غير الجملة. الرازي رد عليهم قال لهم لا بد أن يعرف التفصيل. أبو الحسن الأشعري ضد هذا كله، هو رد عليهم في بعض كتبه مع أنهم ينتسبون إليه، فيقول هذا الذي ذهبوا إليه ليس هو منهج السلف. ما الدليل؟ الدليل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وعزهم الله. والدليل عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تجد بها أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والدليل كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسينه ونصرانه. والدليل وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والدليل خلقت عبادي، هذا حديث قدسي، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما حلت لهم. لكنهم يقولون هذا دليل ظني، لأن النصوص ظنية الدلالة فلا يستدل بها على وجود الله. معناه ربنا في أول خطوة يكلنا إلى عقولنا لكي نعرفه، لكي نقر بوجوده يكلنا إلى عقولنا. هو يعني ربنا سبحانه كما كنا نقول أمدنا بما نأكل وما نشرب وأودع في الأرض خيرات كثيرة وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل بيننا أمورا مشتركة لا يملكها أحد، الهواء الذي نستنشقه والماء الذي نشربه والكلاء الذي تعيش به أنعامنا، هو أعطانا بها تعيش أجسامنا، لكن معرفته ومعرفة وجوده رتبها على عقولنا. يعقل هذا؟ ما تتعلق به سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، سعادة السرمدية الأبدية، أكلنا فيه إلى عقولنا. ثم إننا إذا أقررنا بوجود قوة خلف هذا الكون هي المتصرفة، واحد يقول باللي هي النور، وواحد يقول هي الظلمة، وواحد يقول هي هو المسيح، المسيح عليه الصلاة والسلام بريء من هذا، وواحد يقول حاجة واحدة، وواحد يقول هو الطبيعة. حتى ولو توصلت إلى الإقرار بأن هناك قوة خفية هي التي أوجدت هذا العالم وهي التي صنعته، من يدلك على هذه القوة؟ ولهذا الرازي رحمه الله هذه إشارة لما ذكره ابن كثير بأن الرازي قرر، يعني الرازي في الحقيقة إنما اعتمد على دليل الحدوث الذي ذكرته لكم باختصار، وهو تقسيم العالم والموجودات إلى جواهر وأعراض. جواهر، ثم هم يقولون بأن ربنا ليس جوهرا ولا عرضا. أنتم تقولون الموجودات الكائنات أعراض وجواهر، ثم تقولون ربنا ليس جوهرا ولا عرضا، ولكن ولهذا أنا إنما اضطررت إلى ذكر هذا للمناسبة، وهو كون ابن كثير رحمه الله ذكر هذه المسألة، وهو أن الرازي رحمه الله استدل بهذا على وجود الخالق. خالق سبحانه وتعالى، الخلق يقرون بوجوده، فعليهم بعد أن عرفوا ربوبيته وخلقه ورزقه أن يوحدوا. إذن ماذا قال؟ نعم، قال نشوف وين وقفنا احنا. قال: وهي هذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات، خلاص يعني ابن كثير يحيل على الآيات الكونية، لأن آيات الله نوعان: آيات منزلة وآيات كونية، والقرآن بهذا وهذا. من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها، ووضعها في مواضع النفع بها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، عالم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. وإلى ماذا يؤديه إذا عرف هذا؟ يؤدي إلى توحيده. ولذلك ابن كثير حتى وإن أشار إلى ما ذكره الرازي فإنه لم يقره. ابن كثير لا يقول بدليل الحدوث الذي هو محدث، دليل الحدوث الذي هو محدث. والنظر، إذا سألت هؤلاء الذين اعتمدوا على دليل الحدوث يقولوا لك بأن الله تعالى أمر بالنظر، أمر بالنظر. النظر الذي أمر الله تبارك وتعالى به ليس المقصود به في الأصل أن تقر بوجوده، لأنه إما أن يوجه إلى الكفار فالمقصود به ماذا؟ أن يعبدوه، يستدلون بما وجه أنظارهم إليه على لزوم توحيده. وإذا كان المقصود به، المقصود المخاطبون به هم المؤمنون، المقصود به ترسيخ الإيمان وتثبيته، أو المقصود به النظر في سنن الله الماضية حيث نصر أولياءه. وكذلك إذا وجه الأمر بالنظر إلى الكفار في التاريخ وفي الأمم الغابرة فالمقصود به العبرة بذلك، وأن ينبغي أن ينتظروا أن الله مثلا يعاقبهم كما عاقب المتقدم. فالنظر في القرآن المأمور به هو هذا. هذا إذن باختصار ما يعني يمكن أن يقال في هاتين الآيتين، وهما قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا تقرير إلهية الله تعالى، هي لا إله إلا الله هنا. طيب محمد رسول الله وين؟ هو اللي جاي، وهي قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. لأن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. في الأول الآيتان السابقتان في تقرير ألوهية الله تعالى واستحقاقه التوحيد والعبادة بناء على إقرارهم بربوبيته، وما بعدها ذكر لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذكر أعظم معجزاته. وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.